والله عز وجل يقول ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة. ولهذا أيضا في الحديث إذا مات الإنسان انقطع إلى من عمله انقطع عمله إلا من ثلاث، إذا قال أو ولد صالح يدعو له. فأنت إن شاء الله بل بل بل بل بل من علامات إن شاء الله الصلاح، من علامات صلاحك أن تدعو لوالديك. فإذا فتح الله عليك الدعاء لوالديك فإن هذا من علامات إن شاء الله التوفيق والصلاح. كذلك من برهما بعد وفاتهما العمل الصالح تديه لهما كما قلنا. وأيضا وهذا أمر يعني لطيف جدا ومهم، وهو إكرام صديقهما من بعدهما. فيتتحرى أصدقاء الوالد وأصدقاء الوالدة، صديقات الوالدة والأقارب وصلة الرحم، هذا كله برهما، صلة الرحم وإكرام الصديق كله من برهما. فاجتهد في هذا لعل إن شاء الله يكون فيه دلائل على صدق التوبة، تتوب إن شاء الله. وإن شاء الله من علامة التوبة أن تقوم بهذه الأعمال التي هي فيها بر لوالديك بعد وفاتهما، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بهذا التوجيه الكريم المبارك منكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، السائل المستمع أنور من محاي العسير يسأل ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحويل الفلوس عن طريق الأشخاص هل يعتبر صرف أم تجارة؟ وما هي ضوابطه شرعا، حيث يقبض الشخص المبلغ الليلة ويستلم المستفيد في اليوم التالي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحويل الفلوس إذا كان التحويل نفس العملة، يعني ريال وتحول ريال، هذا لا يشكال فيه، وحتى ولو كان من مقابل، بمعنى مثلا فلان في أنت من محاي العسير مثلا تريد أن تحول إلى جدة مثلا وخمسة آلاف ريال تحولها من هنا، هذا ما في إشكال، لأن العملة واحدة. وحتى لو كان من مقابل، قال يبي يأخذ مقابل خدمة، يأخذ مثلاً إما نسبة أو ما أو ما أو ما أو, ما أو مبلغ محدد، وأنا أحولها بعشرين ريال ولا بمئة ريال لا مانع. أما إذا كان بعملة أخرى فهذا صرف، إذا كان بعملة أخرى فيسمى صرف، يعني خمسة آلاف ريال تقدر تحولها بالدينار السوداني مثلاً أو بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي، هذا صرف. هذا لا بد فيه من التقابض، لا بد فيه من التقابض بنفس العقد، بمعنى الوكيل يستلم بنفس العقد، سواء استلم نقدا او استلم شيكا او استلم امر صرف، يعني سواء النقد او ما يقوم مقامه او حواله، استلم الحواله او استلم اي، يعني الاشياء المعبره عن عن عن وصول المبلغ او ما يقابل هذا المبلغ او ما يعادل المبلغ، هذا كافي. لكن المقصود أنه لابد من التقابض في المجلس إذا كان العملتان مختلفتين، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل محمد من الرياض يقول: السلام عليكم، علي يوم من رمضان صمت هذا اليوم قضاء في يوم عرفة بنية القضاء، ما حكم صومي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو إن شاء الله أنه ما دام بهذه النية، بما صمت عرفة بنية القضاء، أنه يقع قضاء إن شاء الله، ولك ثواب العمر ولك ثواب عرفة إن شاء الله. فمن صام عرفة أو عاشوراء أو وعليه قضاء فصيام صحيح إن شاء الله، ولكن لابد فعلا أن تكون بنية القضاء. لكن لو صمت عرفة بنية عرفة فإنه لا يقع قضاء، لكن إذا نويته قضاء فإنه يقع قضاء ويحصل لك أجر إن شاء الله، أجر عرفة وأجر القضاء إن شاء الله، وكذلك عاشوراء إذا نويت فيه القضاء، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لا نزال معكم في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة التي وردت، سائل يقول: السلام عليكم، في بعض الامتحانات في الجامعة كانت بعض المواد إجاباتها ليس لها أي علاقة بالمادة، ومع ذلك كنت أنجح فيها، والآن أعمل بهذه الشهادة أكثر من 3 سنوات وأصبحت لدي خبرة في مجال عملي، هل الراتب الذي أتقضاه حلال أم حرام؟ ماذا أفعل؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا أدري ما معنى المواد ليس لها علاقة، يعني هل هي باجتهاد منك أو أن الأستاذ يعني وضع أسئلة يعني خارج المنهج كما يقال، لا أدري. على كل حال قلت لم تستاهل من المسؤول الدرجات، هذه كلها إذا كان ليس لك علاقة فيها فالأمر فيها واسع، أما إنك أنت المقصر فهذا هو يعني كما لك عن طريق غشة وعن طريق نحو ذلك، وهذا هو هذا هو هذا هو الذي محل إشكال. لكن على كل حال العمل الذي أنت فيه إذا كنت مبدعا فيه أو ناجحا فيه أو يعني فيك في في فيك كفاءة ظاهرة القيام به، فأرجو إن شاء الله الأمر في هذا واسع ولا حرج. ولكن على كل حال الشاهد أن أن أن تكون في جميع أعمالك يعني صادقا وناصحا وبعيدا عن الغش وعن التزوير وعن التدليس، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو عبد المجيد يقول: إمام مسجد يصلي بالمصلين الفروض من الجوال بحجة أنه لا يحفظ إلا القليل من القرآن، فما صحة صلاته وصحة صلاة المصلين خلفه؟ وقد قيل له بأن ذلك لا يجوز فقال: هل لديكم دليل؟ أفتونا مأجورين. جزاك الله خير. على كل حال يبدو أن القراءة في الجوال كالقراءة في المصحف، لا لا لا لا لا إشكال في هذا، يعني وإن كان الأولى في الإمام أن يقرأ من حفظه سواء في الفرائض أو في النوافل، وإن كان الفرائض آكد أن يقرأ من حفظه عن ظهر قلب ولو كان لا يحفظ إلى القليل، فإن القراءة من الحفظ أجمع للقلب وأجلب للخشوع و أيضا خروج من الخلاف في من يمنع القراءة من المصحف في الصلاة. لكن الذي يبدو أنه لو قرأ من المصحف أو من الجوال فإن الأمر في هذا واسع إن شاء الله. والإمام الزهري رحمه الله يقول سئل عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف فقال: كان خيارنا يقرؤون في المصاحف. فالأرجو إن شاء الله الأمر فيه واسع في هذا سواء كان من الجوال أو من المصحف، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يسأل يقول: هل تجوز الصلاة على السرير؟ تجوز إن شاء الله إذا كان المصلي مستقر ومطمئن يؤدي أفعال الصلاة وأركانها بكمالها بطمأنينة وليس فيه اهتزاز ولا فيه يتمكن في السجود بمكن جبهته وأنفه وكذلك لا يحصل تشويش ولا استقرار ولا عدم استقرار، فإذا كان كذلك فأرجو لا حرج إن شاء الله. أما إذا كان لا غير مستقر غير ثابت فهذا لا فهذا يمنع منه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: عندي مبلغ مالي لشخص متوفى، كيف أعمل لسداده؟ وهل يجوز أن أستثمر المبلغ للميت وأتصدق بالفوائد له أم لا؟ الميت إذا توفي وعندك مبلغ له فإن المال ينتقل لورثته، لأن هذا هو دين له عليك، فأنت تدفعه لورثته وعليك برده لورثته، ولأنه أصبح ملكا لهم، أصبح ملكا لهم بعد وفاة مورثهم، وليس لك أن تصرف فيه أبدا، لا لا لا لا باستثمار ولا غيره، ولا أن تتصدق به طبعا، لأنه ليس للميت الآن، أصبح للورثة. لكن إن أذنوا لك هم وأخبرتهم قلت عندي مبلغ كذا وكذا 3 ريال لفلان وقالوا تصرف بها أما تصدق أو استثمار، فهذا الأمر لهم هم ما دام أذنوا لك أو كلفوك أو وكلوك، أو لأن الحق حقهم وهم يعني لا يعدوهم، فإذا وجهوك بشيء فالحق لهم، فإن قالوا استثمره أو قال صدق به فالأمر لهم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل عبد الله من السودان يقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله، كثرة التثاؤب والوساوس في الصلاة على ماذا تدل وما علاجها؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن التثاؤب يدل على الكسل، التثاؤب يدل على الكسل وعلى نوع من الانصراف في الصلاة وعدم النشاط، وهذا لا شك أنه من مداخل الشيطان، هذا من مداخل الشيطان، فلكن عليك أن تجتهد. ويصرفك عن التثاؤب هو حضور القلب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يسعى لإلهاء المصلي في صلاته، وأيضا التثاؤب مضاف للشيطان، ففي حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أو تثاوب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. وفي حديث أبي هريرة: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان، بمعنى أنه ينبغي الإنسان أن يعلم أن هذا يعني من الشيطان. وإضافة التثاؤب إلى الشيطان يعني إضافة رضا, وأن هذا يفرح الشيطان وإلا لا شك أنه التثاؤب شيء جبلي وطبيعي, لكن إضافة للشيطان يدل على أنه يحبه الشيطان, أن الشيطان يحبه. ولهذا هو إن شاء الله الذي يبعد عنك التثاؤب هو حضور القلب. فإذا اشتغلت بالصلاة بالأذكار وقراءة الفاتحة في القيام وقراءة ما تيسر والتسبيحات الركوع والسجود وبصوت تسمع نفسك, فإن هذا يصف عنك الكسل ويصف عنك التثاؤب, والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول في رسالته: السلام عليكم, حياكم الله فضيلة الشيخ, أراسل امرأة أذكرها بالله وأخوفها وأسأل الله لنا ولها الهداية, فهل فعلي هذا فيه إثم؟ ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال جزاك الله خير على الحرص على الخير وعلى إيصال الخير للمسلمين والمسلمات, ولكن لا شك أن هذا يعني فيه ما فيه, ولا سيما مع الوسائل المعاصرة. إذا كان تقصد أن تواصلك عن طريق الشبكة العنكبوتية مثلا وأدوات التواصل الاجتماعي, هذا لا شك أن فيه خطورة, ولهذا لا أرى أنك تسلكه. فإذا أمكن فعلا أنك يعني أن يكون هذا التواصل عن طريق مثلا زوجتك مثلا أو محارمك أو يعني من أحد أصدقائك أن يمر زوجته أو بعض معارفه أو محارمه, فهذا أولى. ولكن لو أنك فعلا يعني, وإن كنت أنا لا أميل إليه, لكن لو أنك فعلا يعني ما وجدت طريقا أو نحو ذلك, فعليك يعني ملاحظة أمور كثيرة جدا, منها لا تستخدم الصورة بأي حال, لا صورتك ولا صورتها, فإن هذا خطير جدا. فليس هناك أي داعي ولا حاجة ولا مبرر ولا مسوق, وليس الأثر في الدعوة وليس الأثر في التأثير أبدا. وأيضا إذا أمكن الكتابة من غير محادثة شفوية, لأن يعني المحادثة تجر إلى شيء كثير, قد يكون خضوع بالقول وقد يكون أشياء, فهذا كله تبتعد عنه لأنه مزالقه خطيرة. وأيضا تقل منك أيضا يصحب ذلك جدية, تتكلم بجد ومن عدم استرسال في أحاديث لا طائل من ورائها, وأيضا الصدق والواقعية وعدم التساهل في هذا, لأن هذه مزالق خطيرة جدا. والحذر واليقظة وعدم الاستغفال, سواء تستغفر غيرك أو يستغفرك غيرك, فإن هذه مداخل خطيرة. لكن ومع هذا أنا لا أنصح بالدخول بمثل هذا, وإنما لعلك يعني تكلف يعني نساء يتولون مثل هذا, والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الإخوة يسأل يقول: هل حث الأطفال في عمر 7 ودون عمر 10 على حفظ كتاب الله والالتزام بحلقات تحفيظ القرآن الكريم يعد من الأشياء المحدثة؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مروهم بالصلاة 7 والصلاة أمرها عظيم. ما هو الأولى في هذا الشأن؟ بارك الله فيكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني عجيب هذا السؤال, يعني يقول من المحدثة, حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة 7, الصلاة فيها في القرآن, الصلاة فيها القرآن, هل نأمرهم بالصلاة من غير أن يعرف القرآن؟ فالسؤال هذا عجيب يعني. فلا والمسلمون بل حتى العالم كله لا زالوا يعلمون صغارهم من الصغر, بل معلوم أن التعليم وقته هو في الصغر. فهذا ما لا أدري يعني, أن إذا كان أحد نبهت التنابه تقول إن تحفيظ القرآن للصغار من البدع أو من الحدثات, هذا المسلمون منذ عصوره الأولى وهم يعلمون أولادهم من الصغر, بل التعليم وقته الصغر. والصلاة التي أمر بها نبينا صلى الله عليه وسلم أن نعلمهم, لا يمكن تكون صلاة بدون قرآن. فهذا عجيب. على كل حال ليس من الأمور المحدثة, بل هذا تعرف عليه كما قلنا الإسلام من عصوره الأولى, بل جميع الأمم تبدأ بتعليمها في الصغار. فغريب هذا السؤال, ولكن على كل حال الأمر فيه ظاهر إن شاء الله, والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام, بهذه الإجابة نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب, أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد